بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، أنا متزوج والحمد لله، لكن والدتي غير راضية عن زوجتي، فحاولت أن تفرق بيننا بالسحر الذي أدخلته في الأكل، ماذا أفعل مع والدتي؟ هل آكل على مائدتها في المستقبل؟ كيف وحلفت ولو حلفت يقول؟ قال السائل: أنا متزوج والحمد لله، لكن والدتي غير راضية عن زوجتي، فحاولت أن تفرق بيننا بالسحر الذي أدخلته في الأكل، ماذا أفعل مع والدتي؟ هل آكل على مائدتها في المستقبل؟ إذا كان الأمر ما ذكرت فأمك حمقى، عوجة هوجة، فلا تطعها فيما تدعوك إليه من التفريق بينك وبين زوجك، بينك وبين زوجك، إلا إذا ذكرت لك أمرا لا يحتمل التأويل من المعاصي. نعم، فهذا شيء آخر. لكن قولك إنها وضعت لكم السحر في الأكل، فهذا يدل على كذبها وحماقتها وعبثها في علاقتكم الزوجية. وأنا أنصحك أن لا تأكل من طعامها بعد. نعم، وأظنه لو حلفت لك أغلب الإيمان لا تصدق بعد هذا. نعم، حتى تتوب إلى الله مما صنعت، وأنها لم تعد إليه لا معك ولا مع غيرك. نعم.